سيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي شرفته على سائر الأنام ورفعته إلى أشرف مقام وجعلته هاديا إلى دين الإسلام ودليلا إلى دار السلام. اللهم فكما أمرتنا بالصلاة عليه فبلغ صلاتنا عليه إليه يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرته واجعلنا ممن فاز بمتابعته واهتدى بسنته واقتدى بصحابته. اللهم أوردنا حوضه وأرنا وجهه ولا تحرمنا شفاعته واجمع بيننا وبينه في مستقر الرحمة والرضوان برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 61 من سورة هود، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه.